أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه إطلالة جديدة على قارتنا السمراء. قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي في اجتماعها تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. الشرطة في ملاوي تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من المعارضة. قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي إن الاتحاد الإفريقي يسعى لتبوئ دوره في قيادة القارة السمراء في المسائل الخاصة بالبحار والمحيطات والاقتصاد الأزرق. يعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية. هذا وتولي مصر أهمية كبيرة بالاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية، والذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات. حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة من أن الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود. أعلن الجيش النيجيري مقتل 20 عنصراً من جماعة بوكو حرام المتشددة في عملية نفذتها القوات الأمنية شمال شرقي البلاد. أكدت 53 دولة إفريقية مشاركتها في المعرض التجاري الاقتصادي الأول للصين وإفريقيا، والمقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 29 من يونيو الحالي في مقاطعة هونان بوسط الصين. الاتحاد الإفريقي يختار حكمين مصريين وثلاثة حكام مساعدين للمشاركة في إدارة بطولة أمم إفريقيا 2019. أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية محمد ياسين.